أمشاج نبتلي فجعلناه سميعا بصيرا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها

وَأَنْ أُطْعِمُونَ إِنَّ وجزيهم بما صبروا جنة وحريرا. متكئين فيها على الأرائك ودانية عليهم